وشكرا لله كثيرا يا حي يا قيوم. تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحم محمد وعلى آل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ارحمنا على محمد وعلى آل محمد كما رحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وحمدا لله وشكرا لله وتعظيما لله واستغفارا في حق الله وبأن الله سبحانه وتعالى علينا وعليكم نعمه ونهر السعادة الزوال حتى لا تزول وأن يجعلنا عليهم من الحامدين الشاكرين الذاكرين الله كثيرا. اللهم أطعمنا من طعام الجنة وأسقنا من الكوثر وزوجنا بالخضر العين واجعلنا لك طائعا وعلى نعمك حامدين ولك شاكرين ذاكرين برحمتك يا أرحم الراحمين. وعلى أن يصعب هذا المدى بأمر الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم المنذور وأن يقيم المحظور وأن يتولى إعانات من جميع الأمور وأن يجعل فيما نفع الخيرات والبركات وأن يصبح لهم كل أمر بعث الله ونية بحق محمد الخير البرية سيد القرآن العظيم والنبي الكريم وكرم الفاتحة أجاركم الله أجر المحسنين. Amen.

فما لي رب من وله وحضر ما دين قصح لدي فيا تاج الأولى والمجد إني مدحتك وجيا فانظر إلي وكن لي شفيعا من بعد طه وهب لي منك كاسا كوثريا عليك الله بداريك صلى صلاة وسلاما سرديا وتخشى الآل والأصحاب ضرعا ومن ولكم ضرا تابيا اللهم صل على محمد وآل محمد ومشايخنا في الدين طلب حقنا يجمع علينا وعلى يصاب هذا المدع بأنه سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم المنظر وأن يجيب المحمود أن لا يحانى ترمي جماله وأن يجعل في ماله في الخيرات والبركات وأن يصلح من كل عمل باعتقاد ونية بحق محمد خير البرية سر القرآن العظيم والنبي الكريم وتحمل الفاتحة أجاركم الله أجر المحسنين عيسوها شفاء الله يرحمه ثم إلى صلي يا ربي على أحمد ربي على أحمد محمد محمود باهر جمال الله محمد محمود باهر قلبه حتى ما حان جهل النار مهلا قضى في الحب ضرب الذي يشكو الصحاب دوى قلبي المضنى الغليم إن الشقاء في الحب عند العاشقين والنعيم يا من أكثر حبه الله بي وبه عليم ما لي وما سيد السند الكريم فيك الوصايا أخو النبيل مختار والنبأ العظيم فيك النجاة من الرجاء فيك الصراط المستقيم فيك المعاذر والموايا سوى المعافي والحمائم فيك الشجاع فيك الشجاع فلا جاءني ثلاث النفر فأخبر أنهم شقوا صدره وأخرجوا قلبه وقصدوه وأرجعوا إلى مكانه وألتأم صدره بقدر الله سبحانه وتعالى من غير ألم وسماه رب العالمين محمدا على وصف المحمود وهو به يدري وما قصد أملاك من بطني أذى ولكنهم زادوا كفرا على طهري فهو أعظم الأنبياء قدرا وأكبر همة وفخرا لولا ما خلق الله ملكا ولا أدرى فلكا ولا أطلع بدرا أسرى به إلى الظلام يحصه بليل المرى فسبحان الذي أسرى به ليلة الإسراء وخاطبه بلسان أنسي على بصاد قدسه فأوحى إليه منه سرا وجهرا صلى الله عليه وعلى آله سادات الدنيا وملوك الأخرى صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله الله الله الله يا غالب البشر الله الله الله يا خالق البشر الله إلهي على إسماعيل كان بمصر رجلا يصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كل عام، وكان إلى جانبه رجل يهودي، فقال امرأة اليهودي ما برجع المسلم ينفق مالا جزيلا في مثل هذا الشهر، فقال لها زوجها يزعم أن نبيه ولد فيه وهو يفعل ذلك فرحة وكرامة له ولمولده. قال فسكت ثم نام ليلتهما، فرأت امرأة اليهودي في المنام رجلا جميلا جليلا عليه نابة وثبت الوقع، وقد دخل بجانب المسلم وحوله جماعة من أصحابه وهم يبجلونه ويعظمونه. فقالت لرجل منهم من هذا الرجل الجميل الوجه؟ فقال هذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد دخل هذا المنزل ليزور أهلي ويسلم عليهم لفرحهم به. فقال الله يكلمني إذا كلمته؟ قال نعم. فأتت إليه وقالت يا محمد، فقال لبيك، فقد أتجب لمثلي بالتربية وأنا على غير دينك ومن أشد أعدائك. فقال له الذي بعثني بالحق نبيئا ما أجبت نداءك حتى علمت عما الله تعالى قد هداك. صلاتي على المصطفى نبي بالمعاني مدح الله. فقالت إنك لنبي كريم وإنك لعلى خلق عظيم، تعس من خالف أمرك وخاب من جهل قدرك، امدد يدك فأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك محمد رسول الله. ثم إنها عهدت الله في سرها أنها إذا أصبحت تتصدق بجميع ما تملكه وتصنع مولدا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فرحة بإسلامها وشكرا للرؤيا التي رأتها في منامها. فلما أصبحت رأت زوجها قد هيئ الوليمة وهو في همة عظيمة، فقال له ما لي أراك في همة صالحة؟ فقال له من أجل الذي أسلمت على يد البارحة. فقال له من كشف لك عن هذا السر المصون ومن أطلعك عليه؟ فقال لها الذي أسلمت أنا بعدك على يديه صلى الله وسلم عليه كما عرف بالله ودعا إليه، فهو المشفع غدا في من يصلي ويسلم عليه صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله صلى الله عليه وآله. مرحبا مرحبا ببدر الثمان، الله يا الله يا هلال أنبت بجنح الظلام، الله يا الله والإضافة عن الله يا الله وضافة على أن رحصه بالسلام اللهم صل وسلم وبارك على آله. تم هذا المولد الشريف توفيق الله فضلا منيح ونرجو من الله قبول ذلك وما توفيقي الا بالله عليه توكلت واليه انيب. الهي تممنا ما علينا ووفقنا لشكرك ما بقينا أدقنا برد عفوك والعوافي وأوم كل مطلوب علينا فإنا لا نعول في مهم ألم بنا ولا ما بلغينا على أحد ولا سبب ولكن إذا ضاقت وكنت لها كمينا. وصلي على حبيبك كل حين محمد النبي الزاكر أمينا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في الأولين وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله في الآخر وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى جميع النبي الأنبياء والمرسلين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك وعلى إخوانك من النبيين. اللهم بلغ روح سيدنا محمد منا تحية وسلاما وعجز يا الله عنا أفضل ما جزيت نبيا عن أمته وآت الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية في الجنة. وابعثه في المقام المحمود واعط الحوض المورود الذي وعدته يا ارحم الراحمين. اللهم اجعلنا ومن حضر قراءة مولد نبيك محمد ممن يستوجب شفاعته ويرتجي بهم الله رحمته. والحمد لك يا رب العالمين. اللهم انا نتوسل اليك بجاه نبيك الكريم وآله الطاهرين السالك للنهج القوي. اجعلنا يا الله من خيار امته واسترنا بذيل حرمته واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته واحيينا متمسكين بطاعته ومحبته واميتنا على سنته وجماعته. اللهم ادخلنا معه الجنه فانه اول من يدخلها وانزلنا معه في قصورها فانه اول من ينزلها وارحمنا بيوم تستشفع بالخلائق فترحمها. اللهم اجعل اللهم انا قد حضرنا قراءه مولد نبيك الكريم فأفض علينا يا الله ببركه لباس العز والتكريم فاسكننا اجوار الجنات النعيم ونعمنا في الجنه بالنعيم المقيم. اللهم انا عبادك الضعفاء المساكين المؤمنين المخلصين الموحدين الشاهدين لك بالوحدانيه بصدق وايمان ويقين. نشهد ان لا اله الا انت رب العالمين ونشهد ان محمدا نبيك وعبدك الصادق الامين ادى الامانه وبلغ الرساله ونصح الامه وجاهد في سبيلك واعلى كلمتك حتى اتاه اليقين. اللهم صل وسلم عليه وعلى اله الطاهرين. اللهم اجعلنا من كل امر وغم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل عسر يسرا ومن كل فاحشه سترا ومن النار النجا واجعلنا من كل خير نصيبا وكلنا بعد الاحباب حبيبا. اللهم ارحمنا اذا وارونا في التراء وبكي علينا الاحباب ونسينا الاقارب والاصحاب فذكرنا يا رب. وجاء الينا الملكين الموكلين لاجل السؤال والجواب فذكرنا يا الله بالقول الثابت لنرد عليهما اصح جواب واحسن حظا. اللهم على ان يصعب هذا المقام يعلم الله سبحانه وتعالى ان يتقبل منهم المنذور وان يقيهم المحذور وان يتولى اعانتهم في جميع الامور وان يجعل فضل هذا المولد الشريف دفعا لشرورهم وذهبا لهمومهم وغمومهم وكاشفا لبلواهم ومكفرا لسيئاتهم وصالحا لشرورهم وصلاحا لنياتهم وذرياتهم وصلاحا لفساد قلوبهم وعافيه في ابدانهم. اللهم على نيه الحاضر كلا باسمه لأن الله سبحانه وتعالى أن يبشر أخطاهم وأخطانا جميعا في جنات جنات النعيم وأن يجازيهم ويجازينا بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا مغفرة ورضوانا وأن لا نقلنا من هذا المكان إلا وراض عنا مغفور لنا بعمل مقبول وذنب مغفور سعي مجموع حجا مغفور تجارة رائعة لن تبو وأن يعيذنا وإياكم من الشيطان الرجيم وأن لا يجعل الشيطان علينا ولا عليكم سبيلا وأن يمتعنا بأسقانا وأبصارنا وقوتنا وعقولنا أبدا ما أحيانا بحرمة فاتحة الكتاب وسورة الإخلاص غفرانا لذنوبنا وقبولا لدعائنا وقبولا لحوائجنا وديننا وتسوية الدعاء إلى قبورنا ورحمة لنا ولوالدينا والمحقين وأجمع علينا ثم إلى روح نبينا وآل نبينا محمد اللهم صل وسلم عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. حتى عذابهم الله ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم واغفر لنا انك على كل شيء قدير وتوفنا مسلمين والحقنا بالصالح الصالحين واخر دعوانا على الحمد لله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. يا الله قبول يا رسول الله وإياكم جميعا الله اتكبر وجعل الخير بركة.